بيحضر محمد من سلامة الصحابة رحمه الله تعالى في عقيدته، وإن القرآن كلام الله من يتبع بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا فصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسخط، حيث قال تعالى سأصليه سخط، فلما أوعد الله بسخط لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا اللي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى جاءت الجهمية قاتلهم الله ومتبع الجهم من صفوان السمرقندي، فقالوا القرآن مخلوق، يقولون كلام الله لكنه مخلوق، وهذا كفر، كفر بكتاب الله وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، مشاقة لسبيل المؤمنين الذين أمر الله سبحانه وتعالى باتباعهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، منه بدأ إذا رد على جهمية والمعتزلة أيضا يقولون بخلق القرآن، وهكذا أيضا الجيدية هم معتزلة، زيدية ضلال، والأشاعرة في الأخير يعود أن كلامهم يعني أن كلام الله يعني أيضا مخلوق، لأن يقولون عبارة، ومنه بدأ بلا كيفية قولا، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، لم يبدأ من جبريل ولا من الشجرة ولا من غيرها، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، والكلام من صفات الله سبحانه وتعالى التي يجب علينا إمرارها كما جاءت كما قال السلف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأنزله على رسوله وحيا، سمعه جبريل وبلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلقه أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أنهم صدقوا القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وصدقه صدقوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، فأجروا حتى يسمع كلام الله. وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، الآيات كثيرة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة جدا. وأيقن أي المؤمنون أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس مجاز، ولا هو عبارة ولا هو حكاية عن كلام الله، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما سيأتي، ليس ككلام البشر. والله سبحانه وتعالى تكلم به، وبحرف وصوت ألف السكسي رحمه الله رسالة في هذا إلى أهل زبيد من أنكر الحرف والصوت هم الأشاعرة. والله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله، ما كان حرف حروف، وناداه وناجاه وناداه ربه يا موسى يا أيها الرسول، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس ككلام البشر، وليس بمخلوق ككلام المخلوقين. والله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بآية من مثله، فعجزوا ما استطاعوا. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، نحكم أن هذا كفر، من قال هذا هو كافر، لكن حكم على المعين، لا بد يعني من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الجهمية سلف كفرهم 500 عالم من علماء السلف كما ذكر الطبراني واللالكائي وقال ابن القيم رحمه الله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وكان السلف يقول استتابون وإن تابوا وإلا قتلوا. قال عبد الرحمن المهدي يعني معنا، لو كان لي من الأمر شيء لوقفت على الجسر، ولا يمر أحد حتى يعني يسأله هل القرآن كلام الله، فإن قال كلام الله أو قال أو إذا قال مخلوق ضربت عنقه وألقيته في النهر معه. ليس بما فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، هذا معروف الوليد المغيرة الذي قال إنه قول البشر كذبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجهمية كذبوا مفترون، يقولون أن القرآن كلام الله، عن القرآن مخلوق. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، لأن الله ذم وتوعد من قال أنه قول البشر، توعده الله بسقر جهنم، ولا يشبه قول البشر، أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن وصف الله بمعاني من معاني البشر فقد كفر. جاء عن نعيم الحماد شيخ البخاري. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه تشبيها ولا تعطيلا. قال: فمن أبصر هذا اعتبر. هذا اعتبر وعرف القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فرق بين الخالق والمخلوق، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، أيضا له صفات لا تشبه الصفات المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ وعن مثله قول الكفار انزجر، لأنهم قال الوليد قال هذا قول بشر، إنه ليس كلام الله وإنما هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر سبحانه وتعالى، هو خالقهم سبحانه وهو السميع البصير العليم الحكيم، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونحن نثبت الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، مثل صفة السمع والبصر، صفة الكلام، وإلى غير ذلك الصفات الكثيرة التي جاءت في القرآن، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهكذا جميع ما جاء كتاب السنة، ومن الصفات الخبرية نحن نثبت هذا مع علمنا ويقيننا بأنه سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الصفات أنه تكون كصفات المخلوقين، لا، المخلوقون أنفسهم يتفاوتون في الصفات، هذا له عينان ليست كعيني البشر، لهم عينان ليست كعين أعين غيره، فنثبت صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتاب الله وصحت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وكما أنه له سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، له أيضا له صفات لا تشبه الصفات، والذي يشبه الله بخلقه كما قال نعيم الحماد فقد كفر. الممثلة الذين يقولون صفات نثبت الصفات لكنها كصفات المخلوقين، ذلك قال حماد بن زيد: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لعرف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ حصلت مناظرة بين عبد الرحمن المهدي وبين ممثل في شرح السنة للالكائي وفي غيرها. ولا عبد الرحمن المهدي جاء الحديث أن جبريل له 600 جناح فقال له يعني عبد الرحمن المهدي معنى كلامه هذه دعني من 597 كيف تصف جبريل بثلاثة أجنحة كيف تركب هذه الثلاثة أجنحة فعجز هذا الرجل الممثل وإذا عجزت أنت عن جبريل وعن الخالق يعني أنت أعجز قال قضب الإمام مالك الرجل الذي سأله عن الاستواء وعن كيفية الاستواء وفي الأخير قال له الإمام مالك ما أراك إلا ضالا لأننا نحن لا نعلم الكيفية لذلك الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا نكتفي به.